أنا أرى أن عليهم جزءا من المسؤولية بتأثرهم بالآلة الإعلامية وغير ذلك، ولكن الناس الملتزمون أيضا كان ينبغي أن يكون عندهم درجة من درجات الصبر ودرجة من درجات تحمل الناس. الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير ممن لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وفقا طبعا بسبب هذه الوحشة وبسبب هذا الأذى الذي يناله كثيرون، صار الملتزمون يسعون إلى أن يجعلوا لأنفسهم نوعا من المجتمعات الخاصة، من أراد أن يدخل فيها من ليس منا فليأتنا، نوع من المجتمعات الخاصة، ولهم في ذلك نوع من العذر، ولكن هذا سيأتي ما فيه من نظر. مجتمعات خاصة، وهذه المجتمعات الخاصة بما أنها أصلا بنيت على الإعزال عن المجتمع، صار تطلب صور الانفراد عن المجتمع وصور إظهار بقية المجتمع على أنهم ناس ما يفهمون شيء صار أمرا مقصودا لذاته. وفي بعض الأحيان غلبت الرحمة التي في الدعوة، غلبتها النظرة إلى غلبتها أنفة الفيلسوف أو أنفة، بحيث أنه صار يفكر دائما أنني ينبغي أن أكون فاهما، ينبغي أن، وفعلا كثير من الشباب يرى نفسه مطلعا قارئا كذا كذا. مجموعة من ممارسات داخل المجتمع، التربص له، الاعتذار للفاجرين والفاجرات كما نرى اليوم، يعني ممكن تجي إنسان يعتذر الملحد، يعتذر كذا، يعتذر، لكن كلمة منفر ومتشدد هي الحاضرة دائما، لكن منحل وغيره غير حاضرة. يعني حتى مثلا كلمة تكفيري عند العوام حاضرة بقوة، تكفيري يعني يكفر بالباطل. طبعا كثير من العوام عندهم انه يكفروا بس بغض النظر بحق ولا بباطل. طيب ايش يقابل اللي مش تكفيري، اللي ما يكفر؟ ما تجدها في واقع العوام لا حضور لها، يعني حتى الارجاء منهم من لا يعرفه نهائيا، ومنهم من يفسره تفسيرا له متعلقات بالخصومات السياسية فقط. وأثمر عن هذا أنه الجماعات هذه صارت الناس الملتزمين صاروا ينظرون لأنفسهم على أنهم نوع من أنواع المجتمع الخاص جيتو، وهذا المجتمع الخاص صار بينه أيضا ولاءات وبراءات، وصار خطأ الإنسان داخل هذا المجتمع يضخم. لماذا؟ لأننا منعزلون عن المجتمع الآخر الذي افترضنا فيه السوء بشكل كامل. وسبحان الله بدأت تختلف النظرة، فمنهم من صار يزكي مجتمع العوام لأنه غير داخل فيه، فيقول لا والله العوام فيها خير والناس كذا، تلقى الناس نخرة فيها العلمنة، هو يقول لا والله الناس فيها. واحد ثاني يضرب لك ضربة هكذا، يقول يا أخي هذه ناس كلها الأصل فيها الكفر، أو الأصل فيها كذا، أو الأصل فيها معاداة الدين، أو الأصل فيها، علما أنه لو دخل فيها لوجد فيهم وفيهم. طيب، فكان هذا نوع من أنواع يعني دعوة الفلاسفة، هي مثل هذه، أنه يقعدون مجموعة من الفضلاء أو حتى مثلا علماء البيولوجي والفيزيائيين وكذا، وبين مدة ومدة يخرج منهم واحد يلقي شوية معلومات على العوام. يعني مسألة المحاضرات وغيرها هذه مسألة حتى النصارى يعملونها يعني، لكن لا ينفي أنه راهب أنه يلقي محاضرة وكان يضحك الناس، وممكن، ولا ينفي أصلا أنه أحيانا ممكن تعرض عليه مشاكل فيفهمها ويعرفها، لكنه في النهاية تكون نظرته للواقع، تأثيره داخل الواقع تأثيرا من جهة أنه فيلسوف. أو بعض الشباب بدأوا يفكرون أنه أنا كيف أصلح. كثير منهم يأتي السؤال، يا أخي أنا عندي أخي كذا، أنا عندي أمي كذا. فدائما الشباب إيش الفكرة اللي عندهم؟ الفكرة اللي عندهم أني أجلس أعطي محاضرة والناس تستمع لي، يا أنه أجلس معاهم وأقدم تنازلات وأضحك، واللي يدخن يدخن واللي يسوي والصورة الوسيطية أنك تجلس معاهم وتأخذ وتعطي معاهم بحدود المباح وتأنس بهم ويأنسون بك، ثم في ثنايا المجلس تصحح لهم مجموعة من الأفكار. هذه الصورة غير مطروحة، أو حتى وكنت تعظهم موعظة أو تقول لهم بكرة في درس، هذه الصورة غير مطروحة عند كثير من الناس. طيب، وكثير منهم خلاص يضع في رأسه فكرة، أنا إما أصلح هذا الإنسان 100% بحيث أنه يصير منتمي لجماعة الملتزمين، أو أني لا علاقة لي به. لكن مسألة أن 30% 40% وبعضهم، وهناك فكرة ثالثة، هذه الأفكار الثلاثة المدمرة حقيقة، أنه كل العوام، الزاني الداعر شريب الخمر هو نفسه الإنسان المصلي اللي في حمية على الدين لكن عنده هنات في مكان آخر. في الواقع ليس شيئا واحدا، وأنت ينبغي أن تستشف هذا، تنظر لهذا الذي فيه نوع من الخير وتأخذ وتعطي معه وتقربه.